ونصرناه من القوم

وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن وما